بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمل وبسط الأرض على ماء الجمل، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من هذه الرحاب الطاهرة المطهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث لاحت بيت من بيوت الله وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. لقاء يتجدد يوميا مع ذكر الله، مع الاستماع لآيات الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، جلسة ذكر فيها الخشوع والخضوع، فيها الدعاء والاستهام، فيها الصلاة التي تتوحد فيها القلوب لعلام الغيوب. أيها الإخوة المؤمنون، صوت المذياع وقد أعلن دفق الأنوار هي المأمن للحسنى نهدى والأحسن، حمد القرآن كما تحسن. والاستهلال إخوة الإيمان والإسلام بالطيب المطيب بآيات من الذكر الحكيم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 59 ننصت خاشعين للقارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you.

وَأُمِرْنَا الله الله الله الله يفتح عليك.